الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمده سبحانه وتعالى على حوله وقوته وإعانته وتسديده. لا شك أن من يريد أن يتكلم عن تاريخ مصر لا يمكن له أبدا أن يغفل جانب المساجد الشهيرة التي غدت من أهم المعالم التاريخية والعلمية والشرعية في تاريخ مصر العظيم. عبر التاريخ كانت مصر مشهورة بكثرة مساجدها، حتى إن ابن جبير رحمه الله لما دخل الإسكندرية في بعض رحلاته سمى مدينة الإسكندرية، أو نقل عمن يسمي مدينة الإسكندرية بمدينة المساجد لكثرة مساجدها. والتميز في مساجد مصر أنها كانت في بدايتها تحمل دلالات سياسية، إذ إنه ما من حاكم يحكم مصر وما من دولة تقام على أرض مصر إلا ويحرص حاكمها على أن يبني له مسجدا. وكثير من هذه المساجد لا زالت إلى يومنا هذا موجودة. ومن معالم التميز أيضا في جوامع مصر أنها ليست جوامع لأداء الصلاة أو العبادة فقط، فإن كثيرا من هذه الجوامع غدت بعد ذلك من أشهر الجامعات العلمية التي كان الناس يرحلون إليها ليغترفوا من علمها. فعن أي جامع أو جامعة تريدون أن نتكلم؟ عن جامع أو جامعة عمرو بن العاص، أو جامع أحمد بن طولون، أو جامع محمد علي باشا، أو جامع الأزهر؟ كل هذه الجوامع صارت بعد ذلك في التاريخ تعتبر من أشهر الجامعات العلمية. من أشهر الجوامع التاريخية أيضا في تاريخ مصر جامع السلطان حسن، الذي بني في حدود سنة 757 من الهجرة. وهذا الجامع أيضا ليس جامعا لأداء الصلاة فقط، بل حرص السلطان حسن على أن يحول هذا الجامع إلى جامعة علمية. فإنه وفر لكل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة المشهورة عالما يدرس التلاميذ، وجعل له كالغرف الخاصة به، وجعل لكل شيخ من المشايخ طلابا مخصوصين، وقام بكفالتهم ماديا، ووفر لهم كل ما يحتاجون ليغرفوا من علم هذا الشيخ. بل إنه زاد على ذلك بأن وفر لهم خدمة طبية لا تكاد توجد في بعض هذه الجوامع، فإنه أمر طبيبين، أحدهما طبه عام والآخر مختص بطب العيون، أمرهما أن يتواجدا كل يوم للإشراف على الطلاب والمشايخ الموجودين، فكل من احتاج شيئا من ذلك فإن الطبيبين موجودان عنده. من أشهر الجوامع التي قامت في مصر جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما نعرف كان أميرا على مصر في أول الفتوحات الإسلامية، وكان قد بني مسجد في بلبيس يقال له مسجد سادات قريش، يقال إن هذا المسجد هو أول مسجد بني في أفريقيا. ثم بعد ذلك يأتي جامع عمرو بن العاص، ويقال بأن جامع عمرو بن العاص هو أول جامع بني في أفريقيا. بنى عمرو بن العاص رضي الله عنه جامعة، ولم يوجد في مساحة هذا الجامع إلا في زمن الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في حدود سنة 54 من الهجرة. كانت هناك توسعات عبر التاريخ، من أشهرها توسعة السلطان العثماني مراد الثاني. جامع عمرو بن العاص مر بأحداث عظيمة عبر التاريخ، كان من أهمها ما كان في أيام الدولة العبيدية لما كانت تحكم مصر. فلما هدد الصليبيون بمهاجمة مصر قام شابور، وهو القائم على وزارة الدولة العبيدية، بحرق كثير من الآثار التاريخية في مصر، ومن أهمها جامع عمرو بن العاص. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد ذلك قام بعمارة جامع عمرو بن العاص، واستمرت عمارته في زمن صلاح الدين الأيوبي ما يقرب من سنتين. عبر التاريخ يعتبر جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه من أعظم المعالم التاريخية والعلمية والثقافية، حتى إنه من كبار علماء المسلمين كالليث بن سعد والإمام الشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى جعلوا من جامع عمرو بن العاص منبرا لتبليغ العلم وتدريس الفقه وتعليم العلوم الشرعية. بل إنه في بعض الأوقات كان جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه يكون محكمة لفض النزاعات والخلافات بين الناس، فهو إذن يعتبر جامعة علمية شرعية قضائية قد احتوت من العلوم شيئا عظيما، بالإضافة إلى كونه معلما تاريخيا، ولا زال على هذا الأمر إلى يومنا هذا بحول الله وقوته. قامت هناك أيضا جوامع شهيرة في تاريخ مصر، لا سيما في ظل الدويلات الإسلامية التي قامت، وقد أشرنا إلى بعض منها. فالدولة الطولونية لما قامت هنا أقام أحمد بن طولون له مدينة سماها بمدينة القطائع، جعلها عاصمة له، بنى في تلك المدينة جامعه المشهور جامع أحمد بن طولون الذي لا زال موجودا إلى يومنا هذا. حتى بيبرز لما أتى بعد ذلك شيد له جامعا مشهورا أيضا في حي الظاهر الذي كان قد نسب له. محمد علي باشا أيضا شيد له جامعا مشهورا لا زال موجودا إلى يومنا هذا في القلعة المشهورة. إذن يصعب حصر تلك الجوامع المشهورة التي قامت في مصر، فإن كل من جاء وحكم مصر بنى له جامعا مشهورا، لا زال كثير منها إلى يومنا هذا يعتبر تحفة معمارية لا زالت ترصد تاريخها بحمد الله وفضله. من أشهر الجوامع التاريخية وبه يرتبط اسم مصر جامع الأزهر، وأنا أعلم يقينا أنني سأظلم الأزهر وأظلم كل من ينتسب إليه وأظلم كل من يحب له في عرضي بهذا التاريخ في مثل هذه الدقائق الموجزة. الأزهر عبر التاريخ يعتبر مدرسة علمية وجامعة شرعية من أشهر، بل هو أشهر الجامعات عبر التاريخ. فقديما كانوا يقولون لا يكون العالم عالما حتى يدرس في الأزهر. الأزهر هذا الجامع الذي بناه جوهر الصقلي الوزير المشهور في دولة المعز العبيدي، بنى جامع الأزهر وغدا بعد ذلك من أشهر الجامعات العلمية. نعم، جامع الأزهر لما شيده وأقامه العبيديون كانوا حريصين على ألا يدرس فيه إلا المذهب الذي يعتنقونه، وكانوا يمنعون من تدريس بعض المذاهب الفقهية كمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكنه بعد ذلك غدا جامعة يحفل بها كل أحد. فلم يذكر عن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما دخل مصر تعرض لجامع الأزهر، بل حرص على بنائه، وهكذا فعل السلطان بيبرز، فإن بيبرز رحمه الله سيد هذا الجامع جامع الأزهر. وحتى في أيام الدولة العثمانية ولما تحول المسلمون كسلطة سياسية من مصر إلى الأستانة، لم يستطع العثمانيون أن يثنوا كثيرا من طلاب العلم وراغب التفقه عن ترك الجامع الأزهر، بل صاروا يفدون إليه من سائر أقطار العالم. ومن أعظم الملامح التي تبرز في تاريخ الأزهر ما يتعلق في أيام الحملة الفرنسية على يد نابليون بونابرت، فإن الأزهريين في ذلك الوقت استطاعوا أن يقيموا لهم جبهة جهادية تحمي مصر وأهل مصر من أي عدوان، وبرز كثير من العلماء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الذب عن حياض الأزهر وعن حياض مصر عموما. برز كثير من علماء الأزهر وعرفوا بالصدع بالحق، لا سيما في أيام الدولة العبيدية وبعد ذلك في أيام العثمانيين وحتى في الدولة الملكية، عرفوا بشدة صدعهم بالحق وعدم خوفهم في الله لومة لائم. ولا شك أننا لو أردنا أن نعرض هذا التاريخ فإننا سنغفل منه جانبا كبيرا مهما، لكن يكفي أن نعرف أن الأزهر معروف علمه وفضله لكل أحد. هذه الوقفات مع أشهر المساجد في تاريخ مصر تدعونا جميعا إلى أن نعرف فضل هذه المدينة الإسلامية التي قامت على أرض مصر، فضل الحضارة الإسلامية العريقة في كونها جمعت من كل خير بابا حتى غدت بعد ذلك من أشهر المدن التي يفد الناس إليها من كل مكان. حسبنا ما ذكرنا حول المساجد الشهيرة في تاريخ مصر، وللحديث بقية بإذن الله تعالى، لنقف وإياكم مع نجوم من الكنانة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.